أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، حيث نقضي هذه الساعة في رحاب كتاب الله تعالى مع القرآن الكريم في تقديم مجموعة من التلاوات. نقدم تقديما مختصر لكل قارئ، وأيضا نقدم المعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة تستمعون بإذن الله تعالى إلى فقرة تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للشيخ عبد الله البعيجان، ومن ثم فقرة القراءات العشر والقارئ أحمد المجلاد، ومن ثم فقرة تلاوات المساجد وفيها قراءة للقارئ عبد الله سعود الموسى، ونختم بالفقرة الرابعة وهي فقرة التلاوات التعليمية للشيخ الحسيني العزازي. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذا نبدأ بتلاوات الحرمين، وهي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان، وهو إمام الحرم النبوي، حاصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، كان إمام وخطيب جامع البواردي في حي العزيزية بمدينة الرياض، إلى أن تم تعيينه إماما بالمسجد النبوي الشريف قبل عامين. هنا تلاوة له من خاتمة سورة الأعراف. خاتمة سورة الأعراف حكت لنا ما لقيه موسى من قومه بني إسرائيل من تكذيب وجهالات، مما يدل على أصالتهم في التمرد والعصيان، وحدثتنا عن العهد الذي أخذه الله على البشر بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم حضتنا على التفكر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض، وبينت أن الرسل الكرام وظيفتهم تبليغ رسالات الله، ثم هم بعد ذلك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. واهتمت السورة الكريمة بإقامة الأدلة على وجوب التوحيد، ووبخت المشركين على شركهم، ودعت الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأمرتهم بأن يكثروا من التضرع والدعاء. إذن هذه هي موضوعات الآيات التي سوف نستمع إليها من خاتمة سورة الأعراف بصوت الشيخ عبد الله البعيجان. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

كف بصره بعد الولادة وعوضه الله بخير منه وهو حفظه للقرآن الكريم، وأيضا حفظ بعض المتون المتعلقة بالقراءات والتجويد. بدأ حفظه للقرآن الكريم وهو في السادسة من عمره عن طريق والدته، ثم بالاستماع إلى الأشرطة، ونال إجازات في عدد من القراءات العشر، وشارك في بعض المسابقات وحصل فيها أكثر من مرة على المركز الأول. نقدم مسمعا له لسورتي الفاتحة والحاقة. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وقد حوت معاني كتاب الله تعالى كله إجمالا، لذا سميت بأم القرآن وأم الكتاب. أما سورة الحاقة فقد ابتدأت ببيان أهوال القيامة والمكذبين بها وعقاب الله تعالى لهم، وتناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ في الصور من خراب العالم. جاء بعدها القسم بصدق الرسول وصدق ما جاء به من الله، وردت افتراءات المشركين حين قالوا أن القرآن سحر وكهانة، وذكرت البرهان القاطع على صدق القرآن الكريم، وختمت بتمجيد القرآن وأنه رحمة للمؤمنين وحسرة على الكافرين. إذن من سورتي الفاتحة والحاقة نستمع إلى هذه القراءة ضمن فقرة القراءات العشر برواية خلف عن حمزة للقارئ أحمد بن نواف المجلد. من القراءات العشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحاقة ما الحاقة، وما أدريك ما الحاقة. كذب الثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل تري لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

حظا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ضمن فقرة تلاوات المساجد كانت هذه القراءة للقارئ عبد الله بن سعود الموسى وهو إمام جامع عبد الله بن ناصر الوهيبي في حي النفل في مدينة الرياض وقد استمعنا إلى هذه الآيات من سورة فاطر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة أيها الكرام وهي فقرة التلاوات التعليمية ومعنا فيها قراءة للشيخ الحسيني العزازي وهو ممن نال الشهادة العالية للقراءات من الأزهر الشريف وسجل العديد من المصاحف منها مصحف كامل المعلم بترديد الأطفال كما عمل في مجال تدريس القرآن وقراءاته وكان مراجعا للمصاحف لدى دار البلاغ كما تولى الإمامة والخطابة بعدة مساجد في جدة. هنا تلاوة تعليمية له من سورة الملك. الآيات في معناها الإجمالي يقول الله تعالى: هل أصاب المكذبين العمى ولم ينظروا إلى الطير فوقهم باسطات أجنحتهن ويقبضنهن حينا بعد حين ما يمسكهن أن يقعن إلا الرحمن إنه بكل شيء عليم خبير يعطيه ما يصلح عليه أمره بل من هذا الذي هو قوة لكم يدفع عنكم العذاب سوى الرحمن ما الكافرون إلا في غرور بما يتوهمون بل من هذا الذي يرزقكم إن حبس الله رزقه عنكم بل تمادى الكافرون في استكبارهم وشرودهم عن الحق أفمن يمشي منكسا على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، أشد استقامة على الطريق وأهدى، أم من يمشي مستويا منتصب القامة سالما على طريق واضح لا اعوجاج فيه. وهذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن. إذن لآيات من سورة الملك نستمع إلى تلاوة تعليمية للشيخ الحسين العزازي. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم. أمن هذا الذي هو جند لكم. هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. إن الكافرون إلا في غرور. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل لجوا في عتو ونفور. بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أهدى أمن يمشي سويا على Thank you.